إذا حصلت وضح لي ما اشتبه عليه. هذا غير خاص اللي تفضل بها وذكره السائل، غير خاص بالغضب والرضا كلها، يعني المغفرة تعلق بسبب، الرحمة تعلق بسبب، إجابة الدعاء تعلق بسبب، كلام الله جل وعلا تنزيل القرآن متعلق بسبب. يعني قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا متى صار؟ بعد أن تكلمت وجادلت. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هذا بعد سبب. إذن فتعليقه بالسبب الذي من العبد ليس هو بحث الصفة، بحث المراد، إنما المراد أنه يتصف الله جل وعلا بهذه الصفة إذا شاء سبحانه وتعالى. إذا شاء سبحانه وتعالى فإنه يتصف بها، يعني إذا أراد جل وعلا أن يغضب غضب، وقد لا يغضب، فلا يلزم من وقوع الشيء الذي يغضب عليه الرب جل وعلا أن يغضب سبحانه وتعالى، بل قد يغضب وقد لا يغضب. وإذا وقع ما يرضى عنه الله جل وعلا فإن رضاه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته وقدرته. أما الأسباب من العبد فهذه في الجميع. هذا يقول صفة الغضب والرضا كصفة الكلام قديمة الأصل متجددة الآحاد، هل يقال بهذا؟ الكلام يختلف عن صفة الغضب والرضا. كلام الله جل وعلا منه الكلام الكوني الذي به تكون المخلوقات، فالله جل وعلا خلق الماء بكلامه الكوني، وخلق العرش بكلامه الكوني جل وعلا، وخلق الهواء بكلامه الكوني، وخلق القلم بكلامه الكوني، وخلق اللوح المحفوظ بكلامه الكوني، خلق السماوات والأرض ومن فيها من المكلفين وفيها من المخلوقات ومن يغضب عليه ويرضى عليه بكلامه الكون. الغضب والرضا صفة فعلية تقوم بمشيئته جل وعلا وبقدرته، أما أنها كالكلام في هذا فلا أعلم هذا مما قررها العلم في أنها قديمة النوع حادثة في الآحاد، أنا لا أعلمه، ممكن أن نبحثها زيادة أو يبحثها أحد الأخوان ويفيدنا فيها. شيخ الإسلام له رسالة مستقلة ترى في المسألة ما أمكنني أراجعها، اللي هي رسالة في الصفات الاختيارية، نشوفتوها تعرفونها، مثل فتاوى مستقلة في مجموعة الرسائل التي طبعها دكتور محمد رشاد سالم رحمه الله، أول رسالة في رسالة في الصفات الاختيارية، بحث كل هذا ممكن مراجعتها ونجدد المعلومة في الدرس القادم إن شاء الله. هل لكم دروس غير درس السبت والخميس؟ وهل سيكون دروس بعد الطحاوية؟ إن شاء الله تفاعل بالخير إن شاء الله، يعني خلاص الطحاوية ثم نقف. أنا عندي في الغالب السبت والخميس هاي ثابتة، وفي داخل الأسبوع بيكون عندي يوم الثلاثاء والخميس أو الثلاثاء أو الخميس والجمعة، إما محاضرات أو يعني أشياء تتعلق بمدارس تحفيظ القرآن أو زيارات فيها إرشاد ونحو ذلك. هل دعاء العلم في قنوت الوتر بالميكروفون الخارجي على المنام؟ إلى أنه جهر يعني فيه رفع الصوت، قالوا أقريب ربنا سننادي أم بعيد